الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أختنا طالبة المرحلة الثانوية حفظها الله، ونسأل الله عز وجل أن تكون مفتاح خير مغلاق شر، ونسأل الله أن يهدي بها أخواتها وأن تكون نبراسا في الخير إن شاء الله. أختي الفاضلة، اعلمي بارك الله فيك أن أعداء الله عز وجل يحاربوننا بما يسمى بالحب، فينشرون هذه الفظائع وينشرون هذه الوقائع التي أكثرها فاسدة، ليفسدوا علينا ديننا وليضيعوا ما يعرف بخلق العفة. فأنصح أختي حفظها الله تعالى أن تحفظ نفسها عن ذلك، وأن تتوب إلى الله عز وجل عن ذلك، وأن تثبت على ما هي عليه. ونسأل الله أن يوفقها وأن يعينها وأن يباركها وأن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. واعلمي أن الحب الذي يكون بين الولد والبنت لا ينشأ إلا أن يكون القلب خاليا، فإن كان القلب خاليا فإن الإنسان ينطلق في هذا والعياذ بالله ليفسد قلبه. فأنصح نفسي وأنصح أختي بالجد والاجتهاد والحرص على ما يقرب أختنا من الله عز وجل، فإن هذا ينفع صاحبه أقرب ما يكون إن شاء الله. أنصحها بسماع شريط بتحبها وبتحبيه لأخينا حازم شومان، وأنصحها بسماع شريط الحب عذاب، وأنصحها بسماع شريط دعوني ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول، وأنصحها بسماع شريط الثبات حتى الممات، والثبات في زمن المتغيرات للشيخ محمد حسين يعقوب. ثم أنصح أختي حفظها الله أن تشغل نفسها، ولا يكون ذلك إلا بأن تعمل عملا دعويا لله عز وجل، يكون هذا العمل نافعا إن شاء الله تعالى في هداية أخواتها. ويمكن لأختنا إن شاء الله أن تراسلنا، وإن شاء الله سيكون هناك فتح إذا اجتهدت أختنا، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياها سواء السبيل.